من أرض دوفاس لأبيان عينت فرسان شجعان، والقلب ما طاع يتناسى محبنا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا. وغار الرجال الغوالي والموت يتسابقونا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا. يا ابو علي الحارث لا منساك يا خال عزيمة، والقلب ما طاع يتناسى محبنا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا. وحنين قلبي حنينه على ابن بلعيد حنينه، والقلب ما طاع يتناسى محبنا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا. عينت فرسان شجعان، والقلب ما طاع يتناسى محبنا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا. في المنشب لا تعزيني كالضارب الفين والفينا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا. والأخضر جعفر اللي ذاك الأسد في علينا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا. وعمر الوايلي ذي في الحرب يطحن معادينا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا. من أرض دوفاس لأبيان عينت فرسان شجعان، والقلب ما طاع يتناسى محبنا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا. يا ابو محمد درادش الكبد بعدك حزينه، والقلب ما طاع يتناسى محبنا، والقلب ما طاع يتناسى محبنا. هنيئا لكم ايها الشهداء، فلقد سطرتم انصع معالم الرجوله والعزه والكرامه، فلم تقاتلوا لأجل مال ولا حزب ولا كرسي زائل، بل نحسبكم والله حسيبكم، قاتلتم لإعلاء كلمة الله بتحكيم شرعه. هنيئا لكم، فلم تكل ألسنتنا في ذكركم وذكر بطولاتكم وشجاعتكم. هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم. يتناسى